بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ذكرنا في الدرس السابق في باب الأصول الثمار ثلاث حالات يجوز فيها بيع الثمار قبل بدو الصلاح فيها. فما هي هذه الحالات باختصار؟ أن يذكر لنا الحالة الأولى. أن يبيع الشجرة بما فيها من الثمار. أحسن. الحالة الثانية ما هي الحالة الثانية؟ إيش؟ أن يبيع الثمر لمالك الأصل الذي هو الشجرة أو النخلة، أو يبيع الزرع لمالك الأرض. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يبيعه بشرط قطعي في الحال، بشرطين أو بقيدين، أن يكون منتفعا به وليس مشاعا. طيب، لو ذهبت إلى السوق واشتريت صندوق من الطماطم الأخضر، هل هذا جائز أو غير جائز؟ يعني اشتريت ثمرة الآن قبل أن تكون صالحة للأكل، وهذا يحصل الآن في سوق الخضار، تقطع الطماطم قبل أن يستوي نضجها حتى تصل إلى المشتري وقد تكامل النضج فيها، فما الحكم لو اشتريت طماطم أخضر قبل بدو الصلاح فيه؟ هل هذا يجوز أو لا يجوز على ما ذكرناه في الحالات الثلاث؟ لماذا؟ لماذا غير ذلك؟ هل هو داخل في الصور الثلاثة مستثنى؟ المذهب ما يدخل؟ إذا هذا إذا كان نعم جاز قطع منتفع. أحسنت. هو إذا كان لم يقطع في في في ما ليس بالأشجار، في أغصانه في الأرض، يجوز أن يباع قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال. فكيف إذا قطع؟ فإنه يجوز من باب أولى لحصول التسليم الكامل. طيب، ما الحكم لو رهن الإنسان حيوانا مركوبا وأراد أن ينتفع به بالركوب فقط مقابل نفقته عليه؟ هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بذلك أو لا يجوز؟ بقد نفقة، يعني يجوز. طيب، ما الحكم لو كان سبب الرهن قرضا؟ سبب الرهن قرض، اقترضت إنسان 1000 ريال وطلب منك رهن حيوان، خيل مثلا أو محلوب كبقرة مثلا، فهل يجوز لك الانتفاع بها الركوب أو الحل مقابل النفق على هذا الحيوان؟ يجوز؟ لا يجوز. إذا كان سبب الحق أو سبب الرهن قرضا فإنه لا يجوز الانتفاع به مطلقا. ذكرنا في الدرس الماضي أيضا ضابط مهم جدا في الأمانات. ما هي العين التي إذا قبضها الإنسان من غيره تكون في يده أمانة، وبناء على ذلك فلا يضمنها إذا تلفت إلا بالتعدي أو التفريط؟ ما هو الضابط؟ من يعرف هذا الضابط المهم جدا في كتاب المعاملات؟ نعم، أحسن. ولا يختص بنفعها، إذا قبض كل من قبض عينا بإذن ربها ولا يختص بنفعها، فإنه يده على هذه العين يده يد إيش؟ أمانة. أما إذا اختص بنفع هذه العين المقبوضة تحت يده فإن يده يد إيش؟ ضمان، ويترتب على ذلك أنه يضمنها مطلقا سواء تلفت بتعدي أو تفريط أو بغير تعدي أو تفريط. وهذا ضابط مهم جدا في كتاب البيوع. نعم شيخ القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحابته أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا ولك: فصل. والصلح في الأموال اسمان، أحدهما على الإقرار وهو نوعان: الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. الثاني على غير جنسه، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. القسم الثاني على الإنكار، بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت ثم يصالحه فيصح، ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي، ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الصلح في اللغة هو التوفيق والسلم، وأما في الشرع فهو معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين. والصلح جائز بالكتاب، كما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وأيضا يقول الله عز وجل: والصلح خير. وبالسنة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما. وكذلك حكى العلماء فيه الإجماع على جوازه. وأنواع الصلح كثيرة، لكن المؤلف سيتكلم هنا عن الصلح الذي يكون في الأموال فقط، وهو المقصود بباب الصلح في كتاب الفقه، يبينون الصلح أو أحكام الصلح في الأموال. والصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين. الصلح القسم الأول هو صلح الإقرار، والثاني هو صلح الإنكار. الأول صلح الإقرار، والثاني صلح الإنكار. وصورة صلح الإقرار هو أن يأتي شخص ويدعي على آخر بعين بيده، يعني بيد المدعي، أو بدين عنده، ثم يقر المدعى عليه، ثم يحصل الصلح بينهما على جزء من العين أو جزء من الدين. أن يأتي شخص، مثلا يأتي شخص إلى آخر، زيد يأتي إلى عمرو ويدعي عليه أن على عمرو لزيد سيارة أخذها من زمن طويل، هذه عين، أو أرض أخذها منه، أو يدعي عليه أن في ذمة عمرو لزيد 1000 ريال، ثم يقر عمرو بذلك، ثم يحصل الصلح بين زيد وعمرو على جزء من العين أو جزء من إيش؟ الدين. صلح الإقرار نفس صلح الإنكار نفس صلح الإقرار، لكن المدعى عليه ينكر ويحصل الصلح أيضا. يعني يأتي شخص إلى زيد لعمرو ويدعي عليه أن له في ذمته في ذمة عمرو لزيد سيارة، فينكر عمرو، ينكر عمرو أن هذه أن السيارة المدعاة لزيد، ويحصل أيضا بينهما صلح، ولكل من القسمين أحكام تخصه. أيضا صلح الإقرار ينقسم كما سيذكر المؤلف، يتنوع إلى نوعين. أحيانا يكون النوع الأول يكون الصلح على عين أو جنس المدعى به، ادعى عليه ب1000 ريال فيصالحه ب800 متر، ادعى عليه بأرض 1000 متر فيصالحه على 800 متر. هذا الصلح على جنس المدعى به. وأحيانا يكون صلح على غير جنس المدعى به، كان يدعى عليه 1000 ريال فيقر بها ويقول: ما رأيك أعطيك مكان هذه الألف هذه السيارة، وهذا يكون في حكم بيع كما سيأتي. كذلك صلح الإقرار ينقسم إلى قسمين أو نوعين، تنوع إلى نوعين: إما أن يكون على جنس المدعى به أو على غير جنس المدعى به. يقول المؤلف رحمه الله: قسمان في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار وهو نوعان: الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين، دين معلوم 1000 ريال 520,000، أو يقر له بإيش؟ بعين بيده، يقول: نعم أنا أقر أن هذه السيارة التي دعيت بها علي أنها لك، أو أن هذه الأرض فلانية لك يقر بها فيضع أو يهب، هنا إيش؟ لف ونشر، فيضع يعود إلى إيش؟ إلى الدين، يضع المقر المقر له بعض الدين، يضع له يضع للمدعى عليه بعض الدين، يقول أنت أقررت بالألف أنا أريد منك فقط 800، أو يهب له البعض، يعني يهب له بعض العين، أنت أقررت بهذه الأرض وهي 1000 متر أريد منها فقط 800 متر والباقي يكون لك. إذن يقول مثل أن يقر له بدين أو بعين، فيضع المقر له بعض الدين، أو يهب المقر له للمقر بعض العين المقر بها، ويأخذ المقر له الباقي، فيصح بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون ممن، أن يكون الصلح هنا ممن يصح تبرعه، يعني يفترض أن يكون المقر والمقر له ممن يصح إيش تبرعه، وهو من الذي يصح تبرعه؟ ها؟ العاق البالغ الحر الرشيد، ممن يصح تبرعه. اشترط في العاقدين في الصلح أن يكون كلاهما يصح تبرعه. الشرط الثاني قال بغير لفظ الصلح، اشترط صحة الصلح هذا أن لا يكون بلفظ الصلح، وإنما يكون بإيش؟ بغير لفظ الصلح، مثلا أن يكون مثلا يقول له وهبتك بعض إيش الدين، وهبتك بعض إيش، أو حطيت عنك بعض الدين وهبتك بعض العين. المهم لا يكون بلفظ الصلح. لماذا؟ لأنهم يقولوا لا يجوز أن يصالح الإنسان نفسه في بحقه نفسه، يعني كأنه يصالح نفسه، كأنه يصالح نفسه. والشرط الثالث قال بلا شرط، بشرط، يعني لا يجوز أن يكون الصلح بشرط، يعني لا يجوز أن يقول المقر له بشرط أن تقر لي وأعطيك منه 100 ريال مثلا، 100 ريال هذا لا يصح. لماذا؟ لأنهم يقولون هذه هبة معلقة على شرط مستقبل، والهبة عندنا المذهب إذا علقت على شرط مستقبل كالبيع لا تصح، لا تصح إذا علقت على شرط مستقبل. إذن ثلاثة شروط لصلح الإقرار في النوع الأول هو الصلح على جنس الحق. الشرط الأول أن يكون المصالح من صحة تبرعه، الشرط الثاني لا يكون بلفظ الصلح، الشرط الثالث ألا يكون هناك شرط من قبل المقر له لي على المقر. النوع الثاني من صلح الإقرار على غير جنسه، يعني أن يصالح المقر المقر له على غير جنس الحق المدعى به، على غير جنس الحق المدعى به، كأن يقر له بسيارة فيصالحه عنها بأرض، أو يقر له مثلا بأموال بنقد ويصالحه عنها بإيش؟ بسيارة أو بمنفعة، يقول أعطيك منفعة الدار سنة أو العمارة سنة. يقول الثاني على غير جنسه، يعني على غير جنس الحق المدعى به، فإن كان يقول بأثمان عن أثمان فصرفه، إذا ادعى عليه أن في ذمته، إذا ادعى زيد على عمرو أن في ذمة عمرو لزيد 10 دنانير وحصل الصلح بينهم على أن يعطي عمرو زيدا مثلا مكان هذه 10 دنانير دراهم، يعطيه 100 درهم، فهذا له إيش؟ أحكام الصرف، هذا صرف ويأخذ أحكام الصرف. قال وبعرض عن نقد، ادعى عليه بإيش؟ 100,000 ريال وصالحه عن هذه 100,000 بعرض، يعني بسيارة، قال نقر لك أن لي في ذمتك 100,000 لكن ما رأيك نعطيك هذه السيارة مكان 100,000 أو هذا البيت أو هذه العمارة، هل هذا يجوز ولا يجوز؟ هذا يجوز، وهو في الحقيقة أنه إيش؟ بيع، ويأخذ أحكام البيع. وعكسه يقول لو ادعى عليه بعرض فصالحه بها عن بنقد مثلا، ادعى عليه أن هذه السيارة له فقال عمرو لا إشكال هذه السيارة لك وما رأيك نعطيك مكانها 50,000 ريال، هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ هذا صحيح ولا هو بيع، ويكون بيأخذ أحكام البيع. قال رحمه الله القسم الثاني من قسمي الصلح في الأموال على الإنكار، وما هو ما هي صورة الصلح على الإنكار؟ التي ذكرتها من يصور لنا الصلح على الإنكار؟ أن يدعي أن له عليها دين أو عين أحسن. وينكر المدعى أحسن. ثم ما يصالح، ثم يصالح. لماذا يصالح هذا المقر؟ لذمته. إيش؟ أولا قد يكون إبراء لذمته، ثانيا يريد أن يبتعد عن مجالس مجالس القضاء، لأن أهل العلم كانوا يتنزهون عن الجلوس مع الناس في المحاكم وأمام القضاء. فهذا يقول المدعي اترك الدعوة، أنا أعطيك ما تريد، أعطيك ما تريد من مما ادعيت لي، لكن لا أقر أنك أن دعواك صحيح. قال القسم الثاني على الإنكار بأن يدعي عليه فينكر، يقول لا أقر، أو لا ينكر، لا يقر ولا ينكر، وإنما يسكت، مدعى عليه يسكت وبعد ذلك يصالح. هل هذا يصح بلفظ الصلح؟ هذا يصح بلفظ الصلح، يصح بلفظ الصلح. أو يسكت ثم يصالحه، ثم يصالحه عن هذه الدعوة التي أنكرها، يصالحه عن هذه الدعوة إما من جنس الحق المدعى به أو من غير جنس الحق المدعى به، فيصح، يقول يصح هذا الصلح، ويكون إبراء في حقه، إبراء في حق من؟ المدعى عليه، وبيعا في حق مدعي، بيعا في حق مدعي. أنا يعني ترتب على هذا الكلام مسائل كثيرة، أنا سأذكر مسألة واحدة فقط لكي يتضح المقام. يكون إبراء في حق المدعى عليه وبيعا في حق المدعي، نمثل بوجود العيب. لو وجد المدعى عليه فيما ادعي عليه فيه هذه السيارة مثلا، قال أنا أنكر أن هذه السيارة لك، لكن خذ 50,000 واترك الدعوة، واترك الدعوة، فأعطاه 50,000. ثم وجد المنكر هذا والساكت وجد في السيارة عيبا، هل له أن يرد هذه السيارة بالعيب؟ نقول ليس لك أن ترد، لأن هذا الذي حصل هذا إبراء في حقك وليس عقد بيع. أما المدعي الذي أخذ 50,000 ريال فإذا وجد فيها عيبا فله أن يرد هذه 50,000 إلى المدعى عليه، إلى المدعى عليه، لأن في حق الصلح الذي حصل في حقه بيعا. هذه المسألة التي ترتب على هذه المسألة المتوسعة. ثم ذكر شرطا لصحة عقد صحة صلح الإنكار، وهو أنه يشترط أن يعلم، أن يعلم أو أن يعتقد كل منهم منهما صدق نفسه. يشترط أن يعتقد المدعي أنه صادق، ويشترط أن يعلم المدعى عليه أنه صادق أيضا، أنه ليس في ذمته حق فلان. قال ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه، الصلح باطل في حقه عند الله عز وجل، الصلح هذا باطل ولا يصح عند الله. أما في الدنيا فالصلح ظاهره صحيح. ثم يذكر المؤلف هنا بعض المسائل تتعلق بأحكام الجوار، الجيران. لماذا ذكرت أحكام الجوار في باب الصلح؟ لماذا تذكر أحكام الجوار في باب الصلح؟ أحسن، لحصول منازعات بين الجيران، فيلجأون بعد ذلك أو ينتهون بعد ذلك إلى إيش؟ الصلح. فلذلك ذكرت أحكام الجوار في باب الصلح. الجيران عندنا في مذهب، الجار عندنا في مذهب 40 جارا من جميع الجهات، من جميع الجهات، يعني يمين 40 دار، هذا الجيران كلهم. طبعا هذا يذكرون في الوصية، لو أوصل جيرانه أو أوقف على جيرانه، فيقول أن الجار يتناول 40 جار من كل جهة، يمين 40 جار ويسار 40 جار وفي المقدمة أمام 40 جار وفي الخلف 40 جار. هذه أصبحت دولة بلدة كاملة. لكن أنا غير متصور يعني في الوقت الحالي كيف 40 دار أمامك ومن خلفك، يعني قد نصطدم بشارع عام مثلا بعمارة فيها. فعموما هكذا يقولون أن الجار عندهم لو أصل جيراني أو وقف على جيراني فإنه يدخل 40 جار من كل جهة. قال وإذا حصل في أرضه، إذا حصل في أرضه أو جداله، إذا حصل في أرضك أو جدالك أو هوائك. طبعا عندنا المذهب أن الإنسان إذا ملك أرضا تناول 7 أراضي تحت، تناول هذه الأرض التي يراها وسبع أراضي إلى الأرض السابعة، وكذلك تناول إيش؟ الهواء إلى السماء الدنيا، كل هذا يملكه، كل هذا يملكه، لكن لا يعترض على الطائرات، يقول لا تمر وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره، إذا حصل في جارك في أرضك أو هوائك أنت أو في جدارك أيضا غصن شجرة هذا جار أو غرفته أو غرفته أو نقول غرفته هذا مضمومة تكون معطوفة على إيش؟ غصن، يعني حصلت الغرفة في هواء الغير، بنيت غرفة تدخل على إيش؟ الجار. أنا بالحقيقة هذه اللفظة غرفته ليست موجودة، أنا استغربت هذه اللفظة لأنها ليست موجودة في الأصول، لا في الإقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية ولا في الشروح، أيضا ما وجدتها إلا عند المؤلف هنا وفي أصله كافي المبتدي، وإلا هم يذكرون الغصن الذي يحصل في هواء الغير وكذلك العروق التي تحصل في الأرض وتدخل على الجيران. أما غرفته هذه لم أرها، لكنها صحيحة، لو بنى الإنسان غرفة في هواء غيره لزم إزالته، يلزم رب الغصن وكذلك رب الغرفة أن يزيل غصنه وإيش والغرفة. ثم تكلم رحمه الله عن الضمان، هل يضمن كل ما تلف بهذا الغصن أو بهذا العرق أو بهذه الغرفة؟ يقول لا يضمن إلا بعد إيش؟ بعد الطرد. قال وضمن يا رب الغصن ورب الغرفة ما تلف به بعد طلب، إذا طلب منه جار أن يزيله وتلف بعد ذلك شيء فإنه يكون ضمان هذا صاحب الغصن وصاحب الغرفة. فإن أبى لم يجبر في الغصن، هذه يعني كيف يلزم إزالته وإذا أبى لا يجبر، هذا كان فيه نوع من التعارض، فيه نوع من، وهذا مذهب طبعا، يقولون فإن أبى أن يزيل غصنه لم يجبر في الغصن. أيضا قوله في الغصن هذه مشكلة عندي سابقا، وأخبرني بعض الأخوة عن أحد المشايخ أنه شرح هذه، يقول لم يجبر في الغصن يعني أنه يجبر في إزالة الغرفة، يجبر في إزالة الغرفة، أما الغصن لا يجبر في على إزالته. المذهب عندنا لا يجبر إذا أبى إزالته، لا يجبر في الغصن ولا في العروق كذلك، لو دخلت العروق على الجدار على أرض الجار لا يجبر هذا صاحب الغصن وصاحب العرق أن يزيل الغصن أو العرق. أما في الغرفة طبعا بناء غرفة في هواء الجار هذا لا شك في تحريمه ولا يجوز الإقدام عليه أصلا، لا يجوز الإقدام عليه. ويقولون يجبر في الغصن كما قال الشارح أو من نقل لي عن أحد الشراح، يقول لم يجبر في الغصن لأنه غير فعله، لأن حصول الغصن يحصل بغير فعله، أما الغرفة فبفعله فيلزم على إزالتها. ولواه من هنا؟ ما الذي يجوز له لي هذا الغصن؟ صاحبه؟ هو في الحقيقة أنه مالك الهواء، له أن يلويها، وإن كان الشارح يقول هنا لواه رب الغصن، وهذا في الحقيقة ليس يعني في نظر أنه ليس هو الظاهر، الظاهر أن الذي له أن يلويه هو رب الهواء، ولواه هو رب الهواء أو رب الأرض إذا دخل العرق في أرضه، فإن لم يمكن أن يلويه مثلا كبير لا يستطيع أن يلويه، فله رب الأرض ورب الهواء فله قطعه، يعني قطع الغصن وكذلك العرق بلا حكم، بلا أن يعود للمحكمة ويشتكي، لا هذا ليس له داعي، له أن يقطعه بلا حكم حاكم. ثم قال رحمه الله ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ. الدروب عندهم في السابق دروب نافذة ودروب غير نافذة، ما هو الدرب النافذ وما هو الدرب الذي ليس نافذا؟ ما هو الدرب النافذ؟ الذي يكون فيه دخول وخروج. أحسن، هو المفتوح من جميع الجهات، ويسمونه في السابق شارع كما نسميه نحن، مثل هذا الشوارع الموجودة هنا كلها شوارع، هذه دروب نافذة، يعني تدخل من جهة وتخرج من جهة أخرى. أما الدرب الغير نافذ فهو مفتوح من جهة ومغلق من جهة أخرى. هذا درب يسمونه غير، وهذا اسمه درب ليس شارع. الشارع عندهم هو يفتح من جهتين، أما إذا كان يفتح من جهة ومغلق من جهة أخرى فهذا درب غير نافذ. يقول ويجوز فتح باب للاستقراء، يعني يجوز أنك تفتح فتحة تتخذ منها طريق تدخل منها لهذه الدار من هذا الباب في درب نافذ، يعني في الشارع تبني بيت في أي مكان تفتح لك يعني باب في أي جهة من بيتك من أوله من وسطه من آخره يجوز لك. يقول ويجوز فتح باب استطراق في درب نافذ لا إخراج جناح، والجناح هو الروشن وهو عبارة عن أطراف الأخشاب، يعني كانوا يضعون يعني مثل عتبة على إيش على الباب حتى يستظلون بها. نحن الآن تطورنا ووضعنا إيش بالخرسانة، هم في السابق كانوا يضعون أخشاب ممتدة في الجدار في الحائط جدار البيت حتى تغطي من يقف تحتها من يريد أن يطرق الباب، هذا المراد بإخراج الجناح. ومثله الآن هذه التي يضعونها بعض الناس الآن يضعونها بعض الناس لكي تستظل سيارتهم، هذا نفس الحكم، يأخذ نفس الحكم الذي سنذكره له. قال وسابات، من المراد بالسابات؟ هو السقيفة بين إيش؟ هو السقف بين حائطين، سقف بين حائطين، هذا موجود في الأحساء عندنا، تمر في سكة صغيرة معرشة من فوق، يكون البيت من جهتين، هذا بيت ويتصل فوق ثم يدخل على الأرض الثانية، هذه الأرض دار ثم يغطى هذا يسمونه إيش؟ الدخول في هذا أو هذا الدرب الذي مغطى اسمه سباط، يعني الإنسان عنده أرض هنا وأرض هنا فيريد أن يبني جسر فوق، فيبني جسر ويوصل هذه الأرض بهذه الأرض التي في الجهة الأخرى، ما حكم فعل هذا السباط؟ سنذكره لنا. قال وميزاب، ميزاب معروف هو الذي يخرج منه إيش؟ مياه الأمطار، والآن طبعا ممنوع، الآن الميزاب ممنوع، لا بد يخرج فيه يعني في الحوش للبيت ويذهب في مجاري مباشرة، الآن ممنوع من ولي الأمر. قال وميزاب إلا بإذن الإمام بشرطه، الشرط الأول لا يخرج الجناح والسباط والميزاب إلا بإذن الإمام، هذا الشرط الأول أو نائبيه طبعا. الشرط الثاني مع أمن إيش؟ الضرر، مع أمن الضرر في إيش؟ في الجناح والسباط والميزاب. هذا الذي يضع مظلة عند بيته ويمنع أو يضيق على السيارات التي تريد أن تمر في الشوارع، هل هذا يجوز له أن يفعل ذلك؟ هذا لم أولا لم يأذن له ولي الأمر، هذا ممنوع من البلدية، ثانيا يوجد فيه إيش؟ ضرر، يضيق على الناس، السيارات الكبيرة لا تستطيع أن تمر، فهذا لو أذن الإمام أيضا وحصل ضرر على المسلمين فلا يجوز أن يفعله إلا بإذن إمام مع أمن الضرر في إخراج الجناح وعمل السباط وكذلك الميزان. من يقوم بأعمال بلدية في السابق؟ فقهاء يذكرون من يقوم بأعمال بلدية الآن في الشوارع والطرق والنظافة، يذكرون كتاب بعيد جدا إيش؟ في كتاب القضاء والقاضي، القاضي يعني حفظه الله في السابق كان يعني من أعماله أنه يرعى الطرق ويأذن الناس في مثل هذه الأمور، الآن تحملت وزارة الشؤون البلدية هذه الأمور عن القاضي. قال إلا بإذن الإمام مع أمن الضرر. قالوا فعل ذلك يعني الجناح والسباط والميزاب في ملك جار ودرب المشترك، معنى درب مشترك هو الدرب غير نافذ مشترك بين خمسة بيوت ثلاثة بيوت، لا يجوز فعل هذه، يقول حرام بلا إذن مستحق لهذا الدرب، لا بد يستأذن هذا الدرب أن يخرج جناح أو يفعل السباط أو يخرج ميزاب. ثم قال رحمه الله وكذا وضع خشب، يحرم وضع الخشب على جدار الجار إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. قال إلا ألا يمكن، إلا ألا تسقيفة، أيش عندكم؟ إلا ألا تسقيفة يمكن إلا ألا يمكن عندكم؟ إلا ألا يمكن تسقيفهم إلا به. وهذا الشرط الأول، أن لا يمكن أن يسقف الإنسان بيته أن يجعل ويسمع فيه السقف إلا بوضع الجدار، بوضع الخشب على جدار الجار. هذا في السابق طبعا، هذا في السابق. المراد بالوضع هنا الوضع الدائم، يعني لا يرفعه أبدا، يضعه بجدار الجار ويضع عليه الخرسانة ولا يرفعه أبدا. هذا طبعا يحرم أن يمنع جار جاره من فعل، لكن ورد في الصحيح وسمناها أن يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبة في جداره، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والشرط الثاني قال ولا ضرر، يعني ولا ضرر على الجدار إيش؟ الجار، يعني ما يمكن أن تسقف إلا بوضع الخشبة على جدار الجار، لكن قد يتضرر جدار الجار حينئذ يحرم، لا يجوز أن تفعل ذلك. قال فيجبر يعني رب الجدار. قالوا مسجد كدار، المسجد أيضا يجوز وضع الخشب في جداره بالشرطين، بأن لا يمكن تسقيف إلا بذلك، وأن لا يكون ضرر على جدار المسجد. ثم قال وإن طلب شريك في حائط يشترك، مثلا إذا اشترك اثنان في حائط يعني جدار انهدم، كان يكون مزرعة بينهما جدار تحجز، هذا الجدار يحجز إيش؟ المزرعتين عن بعض. فيقول إن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم، سقف انهدم، هناك شخص يسكن تحت هناك شخص يسكن فوق، إذا انهدم السقف هذا فإنه يجب على المالكين الذي فوق الذي يملك الفوق الهواء وكذلك الذي في الأرض أن يشتركا في إصلاح هذا السقف. قال أو سقف، وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر عليه، يجبر الآخر على ذلك كنقض خوف سقوط، كنقض خوف سقوط. كذلك لو لم ينهدم لكن يخشى من هذا الجار، يخشى أن يسقط هذا الجدار الحائط أو السقف، وطلب من شريكه أن يشاركه في إصلاحه، فإنه كذلك يجبر عليه. ثم قال إن بناه، بنى هذا الشريك الجدار المنهدم أو الذي يعني يوشك على السقوط بنية الرجوع على شريكه، فإنه يرجع، رجع على إيش؟ شريكه بما أنفقه. قال وكذا نهر ونحوه، كذلك الحكم في النهر، لو احتاج النهر لتنظيف مثلا يجب على كل من يستفيد من هذا النهر أن يشتركوا في تنظيفه ونحو ذلك. هذه الأنهار ليست موجودة عندنا. لو مثلا اشترك اثنان في عين واحتاجت هذه العين لآلات تخرج هذا الماء من باطن هذه العين، فإنه يجب على الشريكين أو الشركاء أن يعني يشتركوا في إصلاح هذه الآلات أو إبدالها. وهذه طبعا قاعدة مهمة جدا في بين الورثة، لو اشترك ورثة في عمارة مثلا أو في بيت ورث مثلا ثم احتاج إلى عمارة، فيجب على الجميع أن يشارك. بماذا يشاركون؟ ما هو النصيب الذي يدفعه الإنسان في عمارة البيت؟ بقدر الميراث، بقدر الميراث، بقدر الميراث، كل عليه بقدر أن يقسم هذه النفقة على هؤلاء الورثة، فكل يدفع نصيبه. نعم. فصل ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، وسن إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إضراره عليه، بل بذمته فيطالب بعد فك حجر، ومن سلمه على مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير، ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه، ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الورماء بقسطه. الحجر في اللغة هو التضييق والمنع، وأما في الشرع فهو منع المالك رحمه الله منع المالك من التصرف في ماله أو في ماله وذمته. منع المالك من التصرف في ماله أو في ماله وذمته. من التصرف في ماله هذا يدخل فيه المحجور عليه لحظ غيره. وقولنا في ماله وذمته هذا يدخل فيه المحجور عليه لحظ نفسه. والحجر طبعا ينقسم إلى قسمين، الحجر لحظ الغير، والقسم الثاني الحجر لحظ النفس، ويدخل فيه الصغير والمجنون والسفيه. والأصل في الحجر قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والمقصود بأموالكم هو المقصود بها أموالهم، ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، أضيف إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مديرون لها. وكذلك الأصل فيه السنة فيما رواه كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني والحاكم صححه وفقه الذهبي، ورواه ابو داود أيضا مرسلا. هناك مسائل قبل أن ندخل في الحجر، وهي متى يجب على المدين أن يؤدي الدين الذي عليه، متى يجب على المدين أن يؤدي الدين الذي عليه؟ إن كان ليس قرض إذا حل، إن كان قرض فبطلب عموما هو قرض ولا دين، متى يجب أن يؤدي؟ إذا حل. وبالحقيقة أنه يجب على المدين يؤدي دينه بطلب ربه، بطلب ربه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل غني ظن، ومتى يكون مطل إلا بعد مطالبة. ما يكون الإنسان غني مماطلا ومؤخرا لأداء دينه إلا إذا طلب. فالمذهب عندنا المعتمد أنه لا يجب على المدين أن يؤدي دينه إلا إذا طالبه الدائن، هذا متفق عليه. الحالة الثانية التي ذكرها في الإقناع هي أنه إذا كان الدين مؤجل محل فإنه يجب على المدين يؤديه ولو لم يطالب به الدائن، ولو لم يطالب به الدائن. ثانيا هناك مسألة وهي أنواع المدينين. أنواع المدينين هم ثلاثة، أنواع المدينين الذين عليهم ديون في ذممهم ثلاثة، الأول هو الغني، والثاني هو المفلس، والحجر يتكلم عن المفلس في الغالب، الأحكام الستاتي كلها عن المفلس، والثالث هو المعسر. أنواع المدينين، الغني هو من ماله أكثر من دينه أو قدر دينه، فهذا هو الغني، هذا هو الغني، والمؤلف لم يذكر فيه شيئا، لم يذكر فيه شيئا. الثاني من المدينين هو المفلس. والمفلس من هو المفلس؟ هو من دينه أكثر من ماله، لا يفهم عليه حالا، من دينه أكثر من ماله، وهذا له أحكام أربعة سنذكرها. والباب يعني فصل الحجر هذا الذي لحظ الغير هو متعلق بالمفلس فقط، ويذكرون فيه الغني، أحكام الغني المدين وأحكام الغني المعسر، المدين المعسر. المعسر هو من لا مال له، ليس عنده مال، ليس عنده مال، وسيذكر المؤلف سيذكر متعلق به أن هذا تحرم إيش مطالبته، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وسيأتي الحديث عنه. هناك مسألة وهي لو تحمل المدين غرامة لاستخراج دينه من هذا، لو تحمل الدائن غرامة لاستخراج دينه من المدين، كان يوكل محاميا مثلا، على من تكون هذه الغرامة وهذه النفقة؟ المذهب عندنا أنها تكون على المدين، تكون على المدين. وهنا نظام حتى في يعني للمدعي الدائن أن يطالب بالدين وتكاليف أيضا يعني استرداد هذا الدين من المدين. قال رحمه الله، هو كلمة عندكم أي ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، هذا هو إيش؟ من المفلس. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا يعني لا مؤجلا، مؤجل لا يطالب به، مؤجل الدين مؤجل لا يطالب به، وجب الحجر عليه يعني منعه من التصرف في ماله بطلب بعض غرمائه، بطلب بعض غرمائه أو كلهم. ثم قال وسن إظهاره، وجب على الحاكم طبعا القاضي أن يحجر عليه يمنعه من التصرف في ماله. وسن إظهاره، يسن إظهار الحجر لهذا المفلس، لماذا؟ ليحذر الناس من التعامل معه، وهذا هو المذهب عندنا. أما الشيخ الإسلام يقول أن المفلس يعني لا يجوز التصرف في ماله حتى لو لم يحجر عليه الحاكم، يعني لا تنفذ تصرفاته إذا باع واشترى لا تنفذ، هذا عقاب الشيخ الإسلام. المذهب عندنا لا بد أن يخرج الحاكم صك إفلاس أن هذا مفلس ومحجور عليه حتى لا تصح تصرفاته. المحجور عليه له لحظ الغير له أحكام أربعة وهو المفلس. الحكم الأول هو تعلق حق الغرماء بماله، يعني ارتباط حق الغرماء بالأموال الموجودة عنده، وذكر مؤلف ذلك بقوله ولا ينفذ تصرفه في ماله، يعني تصرف المفلس البيع الشراء التأجير لا ينفذ ولا يصح في ماله بعد الحجر. بعد الحجر يفهم من أن تصرفه قبل الحجر صحيح، الشيخ الإسلام يقول لا يصح، لا يصح. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، لو أقر المفلس أن هذه العين التي بيده لفلان لا يقبل إقراره، لا يقبل إقراره، بل في ذمته يقبل تصرفه إذا تصرف في ذمته أو أقر في ذمته، ويطالب بهذا الإقرار أو بهذا التصرف أو بما يترتب على التصرف بعد فك الحجر عنه. قال فيطالب بعد فك حجره، والمحجور عليه لحظ الغير لا ينفك الحجر عنه إلا إيش؟ في حاكمه، بخلاف المحجور عليه لحظ النفس ينفك الحجر عنه بلا حكم، بلا حكم حاكم. الحكم الثاني أن من أدرك متاعه أو عين، من أدرك عين ماله عنده فهو حق بها، فهو حق بها إن كان جاهلا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق بها، وهذا حديث متفق عليه. لكن متى يكون أحق بها؟ بعدة شروط. قال ومن سلمه عين مال إما بيعا أو قرضا جاهل الحجر، هذا الشرط الأول أن يكون جاهلا بالحجر فيكون حق بها، أما إذا كان عالما بالحجر فلا يطالبه إلا بعد إيش؟ فك الحجر يعني، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال أخذها إن كانت بحالها، هذا الشرط الثاني أن تكون العين بحالها بأن لم تنقص ماليتها، لم تنقص صفاتها. الشرط الثالث قال وعوضها كله باق، كما ورد في الحديث أن يكون اشترط أن يكون العوض كله باق في ذمة المدين. لو استلم الدائن هذا بعض قيمة هذه العين فليس له أن يعود في عين هذه في هذه العين، وعوضها كله باق. الشرط الرابع ولا الثالث؟ الرابع قال ولم يتعلق بها حق للغير، ألا يتعلق بها حق الغير، يقولون كان يرهنها، لو أخذ المحجور عليه اشترى هذه العين ورهنها مباشرة فإنه ليس لصاحبها أن يرجع فيها ويكون نسوة الغرماء. الشرط فقط هذه أربعة شروط ذكرها المؤلف. كيف؟ هي في الحقيقة ستة، يلا نقتصر على ما ذكر المؤلف. الحكم الثالث، الحكم الثالث قال ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرماء. هنا الحكم مبهم، ويبيع الحاكم ماله، ما الحكم؟ ما حكم أن يبيع الحاكم ماله؟ وجوبا كما صرح به في المنتهى والإقلام، يجب الحاكم يبيع ماله ويقسمه، أيضا يجب عليه أن يقسمه على غرمائه، أن يقسمه على غرمائه. طيب كيفية القسمة؟ هل هناك طريقة معينة ها؟ إذا كان دينه مثلا 1000 وعنده 500، عنده 500 كيف يقسم؟ دينه 1000 مثلا ومحمد له من 1500 وصالح له 500 بالنسبة له أحسن، فيكون لمحمد 250 ولصالح 250، وهذه النسبة. لكن هناك طريقة أيضا حسابية لعل المقام لا يتسع لذكرها. قال والله لعلك أحمد تذكرها ولا أذكرها بشكل سريع. أن نجمع الحالة الأولى، أن نجمع الديون التي على المفلس، كان تكون مثلا الديون 3000 ريال. ونأخذ عفوا دين الغريب شيخ، دين الذي عليه دينه ولا ماله الذي عنده في جيبه، الدين الذي طلبه 3000 جمعناها. طيب ثم نقسمها على المجموع ديون الغرماء. الحالة الثانية أن نقسمها، نقسم هذه 3000 على مجموع ديون الذين يطالبونها. كيف هي؟ هي هي احنا جمعناها 3000، هذا دينهم هو 3000، هذا الواجب عليه، عفوا الذي عنده هي المال. طيب الذي عنده 3000 والذي يطالبونه مثلا نقول 6000 او 6، نقسم 3000 على 6، 3000 نقسمها على 6، يعني نقسم ماله على دينه او نقسم ماله على مجموع ديونه. طيب بعد والناتج ماذا نفعل فيه؟ نضربها في كل شخص، في نصيب كل واحد منهم، في نصيب كل واحد منهم. مثاله هو يعني ستة، شوف الجوانات هذا الحاسب. نقول أولا ليش ماذا نفعل؟ نجمع الديون 6000 لخالد منها مثلا 1000 ولصالح مثلا 1500 ولزيد 500 ولا كيف؟ عدل. لا 3000 هي 6000 لصالح منها 2000 ولخالد كم؟ 1500 ولزيد 1500، ثلاثة أشخاص قليل حملنا ما لا يحتمل. طيب المهم أن صالح له 3000 ومحمد 1005 وخالد مثلا 1005، أصبحت مجموعة إيش؟ 6000. لا ماذا نعمل؟ ثلاثة هو عنده فقط 3000، 3000 نقسم 3000 على. طيب تقسيم 6 يساوي 500. لا لا 3000 تقسيم 6000 يساوي نصف، يساوي نصف. ثم من له شيء من الستة يأخذه مضروبا في هذا الناتج، من له شيء من الستة يأخذه مضروبا في هذا الناتج. مثلا الذي له 3000 نضرب نصف في 3000، أحسن، له 1500 ريال. ومن له مثلا قلنا كم؟ 1500 750، ها أحسن، 1500 ضرب نصف يساوي 750، والآخر أيضا له 750. إذن ماذا نفعل بالترتيب مرة أخرى؟ أولا نجمع ديونه، ثم نأتي لماله ونقسم ماله على مجموع ديونه، والناتج ومن له شيء يضربه في هذا الناتج، ومن له شيء من الديون يضربه في هذا الناتج. وهذه قاعدة مضطردة ما تختل أبدا بإذن الله. الحكم الرابع الذي لم يذكره مؤلف، انقطاع الطلب عنه، انقطاع الطلب عنه. فمن أقرضه أو باعه شيئا لا يملك المطالبة به حتى ينفك عنه إيش؟ الحجر، حتى ينفك عنه الحجر. هذا الحكم الرابع، من أقرضه أو باعه في أثناء حجره شيئا فإنه لا يملك مطالبته حتى ينفك عنه الحجر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحكام المعسر، فقالوا من لم يقدر على وفاء شيء من دينه، ما يوجد عندهم شيء يؤدي ما عليه، أو هو مؤجل دينه بعد سنة وهو لا يوجد عنده شيء، يقول تحرم مطالبته كما ذكرنا في الآية، وكذلك يحرم حبسه. والأمر الثالث يحرم إيش؟ ملازمة. في السابق كان المدين الدائم لازم إيش؟ المدين. أن لا يستطيع الدائم يلازم المدين. ثم قال ولا يحل مؤجل فلس. إذا أفلس الإنسان وعليه دين مؤجل لا يحل دينه المؤجل. طيب لو كان عنده 3000 حالة، 3000 ديونه 3000 حالة، وعنده 1000 ريال وعنده دين مؤجل 1000 ريال يعني 4000، هل يمسك له هذا صاحب الألف المؤجل، هل يمسك له من هذه الألف أو يترك له من هذه الألف إذا حل دينه أو لا يترك؟ لا يترك له، لا يترك له. وهذا ثمر في قوله ولا يحل مؤجل فلس ولا بموت. إذا كان إنسان مدينا وعليه دين مؤجل ومات، هل يحل بموته أو لا يحل؟ قال لا يحل بالموت بشرط إن وثق الورثة برهن محرز. من المراد بالمحرز هنا؟ المراد به يستوفى من رهن قيمته، يستوفى منها جميع الدين. يعني إنسان عليه دين مؤجل بعد سنة ومات في محرم أو في صفر مثلا، ودينه في ذي الحجة، هل يحل في صفر؟ نقول لا يخلو. إن أتى الورثة وأعطوا الدائن رهنا قيمته تحرز جميع الدين فلا يحل. أو يقول أو كفيل مليء، إن أتى الورثة بكفيل مليء يعني قادر على السداد، فإن هذا الدين مؤجل لا يحل بالموت. فإن لم يأتي الورثة لا برهن محرز ولا كفيل مليء فإن الدين مؤجل عن ميت يحل بموته. ثم قال وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع للغرماء بقسطه. لو وزعنا مثلا 3000 الموجودة على أن ديونه 6000، ثم تبين أن هناك غريم له 1000 ريال 7000، فإنه يعود على الغرماء بقسطه. وأيضا لها طريقة حسابية لا نستطيع أن نذكرها. فصل يحجر على الصغير والمجنون. هذا الفصل ليش؟ الحجر على لحظ النفس. ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. هؤلاء ممنوعون من التصرف في أموالهم وفي ذممهم، ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا، يعني بعقد إجارة أو بيع أو بغير عقد أعطاه إياه يلعب به، راجع فيما بقي لا ما تلف، إذا أتلفوه لا يضمن. لكن يقول ويضمنون جناية إذا جنى هذا الصغير أو المجنون فإنه يضمن. لو قتل إنسان أو أتلف سيارة أو كفى سيارة فإنه يضمن وإتلاف ما لم يدفع إليهم. الشيء الذي لا يدفع إليهم يضمنون. الطلاب الذين في مدارس الآن لو أتلفوا شيئا في مدرسة، نافذة مثلا أو كرسي أو طاولة، هل يضمنون أو لا يضمنون؟ يضمنون. طيب ما الذي يضمن؟ هو ولا أبوه؟ ما؟ هل وليه يضمن ولا هو يضمن؟ أحسنت، هذا في مال الصبي ولا طالب الأب. وكثير من الناس يخطئ، إذا كان جاره مثلا أولاده أتلفوا شيئا يطالب الأب، لكن الأب غير ملزم، تكون في ذمة هذا الولد إذا أو الصبي إذا بلغ أو إذا قدر على مال له. قال من بلغ رشيدا أو مجنونا. بلغ رشيدا يعني إنسان بلغ رشيد، والرشد سيأتينا هو الصلاح في المحكمة سيأتي، أو بلغ مجنونا كان صغيرا وهو مجنون، ثم لما بلغ في حال كونه مجنون عقل يعني رجع له العقل ورشد صار رشيدا، انفك الحجر عنه بلا حكم لأنه محجور عليه من الشارع. الحاكم لم يحجر عليه أصلا، الذي حجر عليه من هو الشارع، فينفك عنه الحجر بزوال أسبابه. وأعطي ماله، يجب أن يعطى ماله لا قبل ذلك بحال، لا يعطى ماله قبل أن يكون عاقلا رشيدا، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أموالهم، ولو صار شيخا فإنه إذا كان سفيها لا يعطى ماله. ثم ذكر ما يحصل به بلوغ، وبلوغ ذكر بثلاثة أمور: بإمناء اليمنى إذا أمنى وخرج من ملك سواء باحتلام أو جماع فإنه يحكم ببلوغه. الثاني تمام 15 سنة، تمام 15 سنة، لحديث ابن عمر عدت عن سلم يوم إيش؟ يوم واحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعدت عليه يوم الخندق فأجازني. الإشكال كما يقول المحدثون وأهل الحديث أن هناك يعني أكثر من سنة بين الأحد والخندق، وابن عمر يقول أنك كان بينها سنة، فما التوجيه يا شيخ؟ هل يحضرك توجيه الآن؟ في أحد عنده توجيه؟ الإشكال أنه يقول عرضت على رسول الله يوم أحد وأنا ابن 14 سنة وعرضت عليه فلم يجزني، يعني لم يسمح لي بالقتال، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني. الأولى قال فلم يجزني ولم يرني بلغته، الثاني أجازه. الإشكال أن العلماء يقولون أن بين أحد والخندق أكثر من سنتين، كيف يحمل هذا؟ قولها 14 سنة غير مرادني بذاته، أقل من 15 سنة. أو يمكن يقال، أنا ذكر لي أحد الأخوة والطلاب توجيه لكن لا أذكره الآن، لكن قد يقال أن 15 سنة يعني أنه 15 سنة وتجاوزها أيضا، وتجاوزها. أو نبات شعب خشن يعني قوي حول قبله. أما الأنثى تبلغ بهذه الثلاثة الأمور، وبحيض أيضا إذا حاضت حكم ببلوغها، وحملها دليل النائم، إذا حملت حكم أنها بلغت، لكن ليس يعني الحمل هو دليل البلوغ، بل الإمناء الذي قبل الحمل هو دليل بلوغها، فيحكم ببلوغها منذ حملت، ويقدر ذلك بما قبل وضعها بستة أشهر. نقول أنها يعني إذا وضعت بعد 6-9 أشهر، حملت 6 أشهر، نقول أنها بلغت قبل 6 أشهر، قبل 6 أشهر. ولا يدفع إليه، لا يدفع إلى من بلغ رشيدا ما له حتى يختبر بما يليق به. هم يقولون يليق به، يعني إن كان ابن تجار ابن تاجر فلا يختبر مع التجار، يشتري ويبيع مع التجار وينظر كيف يعمل وكيف يحصل الأموال. وإن كانت مثلا أنثى يقولون تعطى مثلا من أهل من أناس يعني يعملون الغزل فتغزل ثم تبيع وينظر كيف تحصل وماذا تفعل بهذه المال بهذه الأموال إذا قبضتها. هذا كلام الفقهاء. والشيخ ابن عثيمين يقول كيف يعني ما يلزم أن يكون ابن التاجر تاجر، ما يلزم، حتى بما يليق به ويؤنس يعني يعلم رشده، لا بد أن يعلم أنه رشيد. ومحله محل هذا الاختبار يكون في المراهقة، زمن المراهقة قبل البلوغ، زمن المراهقة قبل البلوغ بشيء يسير، والإنسان قبل البلوغ مراهق يسمونه. والرشد هنا إصلاح المال. المذهب عندنا أن الرشد هو إصلاح المال، هو أن يكون صالحا في ماله، بخلاف الشافعية هم إصلاح الدين، يكون صالحا في دينه. هنا نقول إصلاح يعرف يدبر ويعرف أن يتصرف تصرفا صحيحا في ماله. كيف يكون الإنسان مصلحا لماله؟ قال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، يبيع ويشتري ويتكرر ذلك منه كما في الإقناع المنتهى، يتكرر ذلك منه فلا يغبن غالبا، في أكثر عقوده لا يغبن غالبا، لكن إذا غبن في بعض العقود عقد عقدي هذا لا إشكال فيه، لا زال رشيدا. ثانيا ألا يبذل ماله في حرام، شراء شيء محرم، شراء غناء مثلا أو قمار، هذا يعتبر من الصلاح في المال. قال وغير فائدة، اشترط أن يكون هذا حتى يكون راشد ألا يصرف أمواله في غير فائدة، قال الشيخ النجدي وإن لم يكن محرما. وهم يمثلون بحرق النفط يشتريه للتفرج عليه مثل الآن إيش مفرقعات الآن التي يشترونها. الإشكال الآن حتى الكبار يشترونها، لكن ما أظن هل هذا يعني لو اشتراها مرة مرتين يعني هل يعني يحكم بعدم يعني رشده؟ تحجر على الناس كثير. أو يشتري لأبنائه مثلا لأولاده وينظر معهم يتفرج، هل يكون سفيه؟ قال المهم الصلاح المال عندنا بأمرين، أن يبيع ويشتري فليغ ابن غالبا، الأمر الثاني أن لا يبذل ماله في حرام أو في أمر ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة. ووليهم حال الحجر الأب، وليهم حال الحجر الأب هذا من الشارع. ثم بعد الأب طبعا اشترط في الأب أن يكون خمسة شروط، اشترط أن يكون بالغا، ثانيا رشيدا، ثالثا عاقلا، رابعا حرا، خامسا عدلا ولو ظاهرا. عدلا ولو ظاهرا، بالغا راشدا، عاقلا حرا، عدلا ولو ظاهرا. ثم يأتي بعد الأب وصي الذي أوصى الأب أن يكون وليا، ثم الحاكم، ثم بعد ذلك الحاكم القاضي. فإن عدم الحاكم يقول الحنابلة فأمين يقوم مقام الحاكم، قال الشيخ عثمان من أم وغيرها. هذا هو المذهب. والشيخ ابن عثيمين الآن يرى أن إذا مات الأب فإن الولاية تنتقل إلى أخيه الأكبر مثلا أو إلى أمه، والمذهب عندنا تنتقل إلى وصيه، إن وجد، إن لم يوجد انتقل الحاكم. وهذا هو الصحيح، لأن كثير ممن انتقلت ولايتهم إلى عمهم مثلا أو الأخ الأكبر أو إلى الأم فإنهم يبذرون هذه الأموال وقد يأخذونها ويجحدونها، وهذا صغير مسكين لا يدري ما الذي حصل في أمواله. فالشيخ محمد رأيه جميل، لكنه في الواقع العملي لا تضمن الناس، بل الناس لا يعني يؤخذون بشكلهم الظاهر أو ديانتهم، هذا دين أو إن شاء الله أن إيمانه يمنعه، هذا ما يمشي. الأموال يفتن فيها الكثير من الناس، ظاهره الخير أو ظاهره الملتزم، أبدا لا بد ينتقل الأمر والولاية تنتقل الحاكم وهو القاضي، هو الذي يرى المصلحة. لكن ما عمل به ما أذكر، أنا اللي أعرف أنه يعني تنتقل القاضي مباشرة. لكن نعم الآن القاضي يوكل الأم أحيانا على الولاية. ثم قال ولا يتصرفوا لهم، هذا الحكم مبهم هنا، والحكم هو إيش؟ التحريم كما في المنتهى. المنتهى يقول ويحرم أن يتصرف الولي لهم يعني محجور عليهم إلا بالأحظ، يعني ما فيه منفعة ومصلحة. ثم قال ويقبل قوله الولي، لو اختلف الولي مع هذا الصبي الذي فك حجره في مثلا التلف، في المنفعة، في وجود ضرورة، ويقبل قوله بعد فك الحجر. وأن فك الحجر كما ذكرنا سابقا بواحد من أمرين، إذا بلغ رشيدا، الأمر الثاني إذا بلغ مجنونا ثم عقل ورشد أو صار رشيدا. ويقبل قوله بعد فك حجر لو تنازع الولي مع هذا المحجور عليه بعد أن فك الحجر عنه في منفعة، في منفعة ورحمكم الله وضرورة وتلف. منفعة لو قال له هذا الصبي قال أنت بعت مالي في غير منفعة ولغير منفعة، قال الولي لا بل بعته لمنفعة. والمراد منفعة هنا إيش؟ المراد بها كما صرح به الشارح في الروض الندي شرح كافي المبتدي هو هي المصلحة. والمنفعة عندنا ليست موجودة لا في الإقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية، الموجود في الإقناع والمنتهى والغاية هي مصلحة، هي مصلحة. والشارح كافي المبتدي في الروض الندي شرح كافي المبتدي ذكر أن المنفعة المراد بها هنا المصلحة. وبيع المال الصبي المصلحة بأن يبيع عقاره بأكثر من ثمن المثل أو بمثله، بثمن مثل لشراء ما هو أصلح منه، لشراء ما هو أصلح منه. كذلك ضرورة، والضرورة هو أن توجد ضرورة تستدعي بيع العقار المحجور عليه بأن يتلف مثلا إذا لم يبعه. وكذلك التلف، لو قال الولي أن مالك قد تلف منه النصف فقال المحجور عليه أو الذي فك حجره لا لم يتلف منه إلا الربع فيقبل قول من؟ الولي لأنه أمين لأنه أمين. قال لا في دفع مال بعد رشد. ها عندنا ذكرنا قاعدة سابقا أن من أخذ مالا لغيره هل يقبل قوله في الرد أو لا يقبل قوله في الرد؟ ما هي القاعدة؟ من قبض عينا لغيره هل يقبل قوله أنه رد هذه العين صاحبه أو لا يقبل؟ إذا لم يختص بنا فيها أحسن لا يقبل قوله يقبل؟ طيب وإذا اختص بنا فيها دخلت الأمانات. نقول إن كان يعني قبض هذه العين متبرعا فيقبل قوله وإن كان بجعل أو بإجارة فلا يقبل قوله في الرد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديها على اليد ما أخذت حتى تؤديها. فأنت إذا أخذت من إنسان وديعة فإن كان أخذت جعل هذه الوديعة عندك فلا يقبل قولك في الرد. أما إذا لم تأخذ جعلا على وضع الوديعة عندك فإنه يقبل قولك. الولي كذلك إذا كان هناك أجرة يأخذها مقابل رعاية هذا اليتيم فإنه لا يقبل قوله في الرد. لابد من وجود بينة لابد أن يأتي بينة. أما إذا لم يوجد لم يأخذ جعلا ولا أجرا فإنه يقبل قوله في الرد. قال لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. إذا كان بغير جعل ولا أجرا يقبل قوله في الرد. ويتعلق هذا يتعلق بالعبيد. قال يتعلق دين مأذون له بذمة السيد أو السيد وكل أو أمر قنه عبده أن يستدين فإن هذا الدين يتعلق بذمة إيش؟ السيد. وإن لم يأذن له فيتعلق برقبة إيش؟ هذا القن. القن مراد بالعبد الخالص إيش؟ العبودية. ودين غيره يعني غير مأذون له وأرش جناية لو جنى العبد وقيم متلفاته لو أتلف العبد شيئا فإن هذا كله يتعلق برقبته ويتعلق هذه الأمور وغيرها يتعلق برقبة العبد. فإن السيد يخير بين إيش ثلاثة أمور. الأمر الأول إما أن يدفعه إلى ولي الجناية أو صاحب هذا المتلف أو يفديه بالأقل من قيمة العبد أو قيمة ما أتلفه أو يبيعه ويدفع ثمنه إن استغرقه أرش الجناية وإلا دفع منه بقدره. هذا تفصيل لا نريد أن نتوسع لأن العبيد هنا غير موجودين. وذكرنا أن الشيخ عبد الله بسام رحمه الله في كتاب نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب الشيخ عثمان النجدي مسح جميع ما يتعلق بالعبد. فأتى الشيخ بكر وزيد رحمه الله وتعقبه ولامه على ما فعل. يقول لعل الله عز وجل يأتي بهؤلاء العبيد. في الحقيقة يعني لا بأس بالتطرق لأحكامهم لأن هم العبيد مثل السيارة مثل البيت يعني سلعة. لكن لا ينبغي أيضا التوسع فيهم. فصل وتصح الوكالة. الوكالة في اللغة هي التفويض وشرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. زال بعضهم في التعريف في الحياة لكي تخرج إيش؟ الوصية. تخرج الوصية. والأصل فيها الكتاب في قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والسنة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ابن إيش؟ الجعد في شراء شاة أو أضحية كما في البخاري. شاة أو أضحية. فاشترى إيش؟ بدينار. طبعا أعطى دينار قال اشتر شاة. فاشترى شاتين بدينار فباع إحداهما إيش؟ بدينار. فأتى بالشاة والدينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في البيع بالبركة في بيعه. فكان لو اشترى ترابا لربح فيه كما ورد في الصحيح. والإجماع حكاه ابن حزم وابن قطان على جواز الوكالة. لها شروط. الوكالة يشترط لها شروط. قال الشرط الأول نقول أن الإيجاب يجب أن يكون بالقول، وأما القبول فيصح أن يكون بالقول وبالفعل. الإيجاب وكلتك، لا بد أن يقول وكلتك، لا بد أن يكون بالقول وكلتك وكل ما يدل على الإنابة. وأما القبول فيصح بالقول يقول قبلت وكالتك، أو بالفعل يعمل ما وكل فيه بدون أن يقول قبلت. يقول مؤلف رحمه الله: بكل قول تصح الوكالة، بكل قول يدل على إذن، يعني ليست هناك صيغة معينة للوكالة. وقبولها يصح قبول الوكالة بكل قول وفعل يدل عليه. الإيجاب لابد أن يكون بالقول. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار أن الإيجاب يصح أن يكون أيضا بالفعل، وهو ما مشى عليه صاحب الدليل دليل الطالب، وكذلك الشيخ مرعي مؤلف الدليل مشى على هذا القول في إيش؟ في غاية المنتهى، وهو كلام وقول القاضي أبي يعلى رحمه الله. والشيخ ابن عثيمين مثل بأن يأتي مثلا الإنسان إلى دكان معروف ببيع سلع الناس، فيأتي الإنسان يضع سلعته ثم يذهب بدون أن يقول إيش؟ وكلتك. فيبيع هذا الشخص مثلا صاحب الدكان ويكتب هذا قيمة أو ثمن السلعة الفلانية، ثم يأتي صاحبها ويأخذها. هذا صورها الشيخ ابن عثيمين بهذا التصوير. المذهب عندنا لابد أن يأتي ويوكل، يقول وكلتك ببيع هذه، لا يصح أن يضعها ثم يذهب. قال الشرط الثاني: شرط كونهما جائزي التصرف، الوكيل والموكل. الوكيل والموكل يشترط أن يكون كل منهما جائز التصرف. جائز التصرف هو إيش؟ المكلف الحر الرشيد. الشرط الثالث، نقول الشرط الثالث في صياغته أن يوكل الموكل فيما يصح أن يتصرف فيه لنفسه، أن يوكل الموكل فيما يصح أن يتصرف فيه لنفسه، وأن يتوكل الوكيل فيما يصح تصرفه فيه لنفسه. وذكره المؤلف بقوله: ومن له تصرف في شيء، يعني من صح تصرفه في شيء فله توكل، يعني يتوكل عن غيره فيه، وتوكيل فيه يعني يوكل غيره فيه. فأنت إذا كان البيع منك صحيح يصح منك البيع، يجوز لك أنت توكل غيرك في البيع وأن تتوكل عن غيرك في البيع. وهناك استثناءات لا نريد أن نطيل الدرس بها. الشرط الرابع: أن تكون الوكالة في الحقوق التي يصح التوكيل فيها. وذكر المؤلف ثلاثة أنواع من الحقوق، قال: وتصح في كل حق آدمي. هذا الحق القسم الأول من الحقوق تدخله النيابة، كل حق آدمي كالعقود والفسوخ تملك المباحات. القسم الثاني الحقوق التي لا تدخل النيابة، وهي الألفاظ التي تتعلق باللافظ. قال: لا في ظهار. الظهار ما يصح التوكيل فيه لأنه يتعلق بمن لفظ وتكلم بهذا الظهار. كذلك اللعان لا يصح التوكيل فيه، الزوج يأمر غيره أن يلاعن زوجته ما يصح. كذلك الأيمان: وكلتك يا أحمد أن تحلف عني، هذه لا تصح لأنها تتعلق بإيش؟ بالله. القسم الثالث: وفي كل حق لله تدخله النيابة. من إيش؟ كإثبات الحدود واستيفاء الحدود. أما العبادات، العبادات المحضة كالصلاة والصوم، هذا لا يجوز التوكيل فيه. أما العبادات المركبة مثل إيش؟ الحج، فيجوز التوكيل فيه. الشرط الرابع الخامس، وهذا خاص بالمحامين أو الذي يريد أن يكون محاميا، ألا تكون الوكالة في خصومة يعلم الموكل أن الموكل ظالما أو يظنه ظالما. ألا تكون الوكالة في خصومة يعلم الموكل، يعلم الوكيل، يعلم الوكيل أن الموكل ظالما أو يظن. هذا من شيخ الإسلام رحمه الله، وذكره في الإقناع جازما به. ثم قال: وهي أي الوكالة وشركة مضاربة ومساقاة ومزارعة وديعة وجعالة، عقود جائزة لكل فسقها. ذكرنا أن العقود تنقسم من حيث اللزوم والجواز إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: جائزة من الطرفين، لازم من الطرفين، وجائزة من طرف ولازم من طرف. هذه الوكالة والشركة مضاربة، هذه جائزة من الطرفين، لكل المتعاقدين فسخها. ثم قال: ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه. لو وكلك إنسان بيع السيارة لا يصح أن تبيعها لنفسك إلا بإيش؟ بإذن من؟ الموكل. ولا شراءه منها، أي من نفسه لموكله. وكله في شراء شيء فلا يصح أن يشتريه من نفسه. لأنه لماذا؟ لأنه يقول خلاف العرف في ذلك، ولأنه يلحقه التهمة، يلحقه التهمة في السعر. الشيخ ابن عثيمين يقول يعني إذا كان رجلا صالحا ومبرزا في العدالة ومشهورا بالصلاح والأمانة فإنه يصح أن يبيع من نفسه، والأقرب أنه لا يصح، لأن ذكرنا أنه لا يترك الناس على دمامهم وعلى دينهم ويكرمون إلى ذلك أبدا. الأولى أن يمنع، ولا إنسان يشتري لنفسه أو يبيع نفسه. ثم قال: ولده، يعني ولد الوكيل، ووالده ومكاتبه كنفسه. يعني لا يجوز أن يبيع، لو وكلك إنسان بيع سيارة لا يجوز أن تبيعها لولدك أو لوالدك، لأنه اتهم في حقهم. ثم قال: وإن باع بدون ثمن مثل، باع الوكيل بأقل من ثمن المثل. ما هو المرجع في معرفة أن الوكيل أو غيره باع بدون ثمن مثل؟ مرجع ذاك إلى إيش؟ ها؟ إلى العرف، إلى العرف. الفقهاء ذكرنا أنهم يمثلون بإيش؟ بعشرين بالمئة. 20% يقولون هذا أقل من ثمن المثل. ومن باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر من منه، يعني إيش؟ اشترى بأكثر من ثمن مثل. يباع بمئة، ها؟ واشترى بمئة وثلاثين مثلا، صح العقد، نقول إن العقد صحيح، لكنه يضمن الزيادة فيما لو باع بدون إيش؟ ثمن مثل، أو نقصا فيما لو إيش؟ اشترى بأكثر من ثمن المثل. وكما قلنا إنما يضمن ما لا يتغاب الناس مثله عادة، أما الذي يتغاب الناس مثله عادة فإنه لا يضمنه. ووكيل مبيع، عندكم بيع، إن أنا عندي مبيع، يعني الوكيل في بيع سلعة يسلم هذا المبيع، ولا يقبض الثمن، لا يقبض إيش؟ لا يجوز له أن يقبض الثمن. قال: إلا بقرينة، إلا بقرينة. كان يكون مثلا الوكيل الموكل بعيد عن السوق، بعيد عن إيش؟ السوق، فله أن يقبض إيش؟ الثمن. والماتن هنا تابع الإقناع، وكذلك في الغاية تابع الغاية الإقناع، وقال خلافا للمنتهى. والمذهب حقيقة أنه هو الذي في المنتهى، كما صرح به الشيخ منصور في كشاف القناع، وأن الوكيل لا يملك، الوكيل في بيع شيء لا يملك قبض ثمن مطلقا، لا يجوز أن يملك قبض ثمن مطلقا وإن وجدت قرينة. فإن تعذر لم يلزمه أن يقبض هذا الثمن. ثم ذكر في المنتهى كلام النقح منسوبا إليه: ما لم يفضي إلى ربا، ما لم يفضي عدم قبض الثمن إلى ربا إيش؟ النسيئة، إلى ربا النسيئة. كان يبيع مثلا صاع من البر بصاع من إيش؟ الشعير، والموكل غير موجود الآن، فالمنقح يقول لا بأس أن يأخذ الصاع الذي من الشعير. قال: ويسلم وكيل الشراء الثمن. لو وكلت إنسان يشتري لك سيارة فإن هذا الوكيل يسلم إيش؟ الثمن. ثم قال: وكيل خصومة، وهذه محاماة، تدخل فيها محاماة، لا يقبض. وكل شخص يخاصم عنه في استخراج حق ليس له، إذا ثبت الحق لك أن يقبض هذا الحق. وقبض يخاصم، إذا وكل شخص يقبض حقك من فلان من الناس لك حق أن تخاصم وتترافع في المحاكم على هذا المدعي. ثم قال: الوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. أمين، لماذا الوكيل أمين؟ فيما يعني تحت يده، لأنه قبض العين ولا يختص بنفعها، إلا بتعد أو تفريط. إذا تعدى فرط فإنه يضمن التلف سواء كان متبرعا أو بجعل. ويقبل قوله في نفيهما، يقبل قول الوكيل في نفي التعدي والتفريط. كذلك يقبل قوله في الهلاك، هلاك العين تحت يده بيمينه، لا بد أن يحلف حتى يقبل قوله. كدعوى متبرع رد العين، ذكرنا أن الذي من يقبل قوله في الرد هو المتبرع، أما إذا كان غير متبرع فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا بينة. كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته. إذا ادعى الرد للورثة الوكيل، لو ادعى الرد للورثة فإنه لا يقبل قوله سواء كان متبرعا أو بجعل، سواء كان متبرعا مطلقا، سواء كان متبرعا لأنه لم يأتمنه، وإن الذي ائتمنه هو إيش؟ الموكل الذي قد مات. فإذا ادعى الوكيل أنه رد العين أو الثمن للورثة فإنه لا يقبل إلا إيش؟ ببينة تشهد بذلك. فصل. والشركة، قال الشركة المراد بها هنا اجتماع في تصرف، اجتماع في تصرف، وهي خمسة أضرب. الأول شركة عنان بكسر العين، وصورتها أن يحضر كل من الشريكين مالا ويعمل فيه، كل واحد منهم يحضر مال وكل واحد منهم يعمل في الشركة. وهي أن يحضر كل واحد من عدد، يعني اثنين فأكثر. هذا الشرط الأول صحة أن يعني يحضر. الشرط الأول أن يحضر كل من المال، لا يكون في الذمة، لا يكون في الذمة. عندكم أن يحضر كل من عدد، ها؟ جائز التصرف. هذا الشرط الثاني، اشترط أن يكون الشريك جائز التصرف من ماله. هذا الشرط الثالث، أن يكون ما يحضره الشريك من ماله الخاص، لا يكون مغصوبا أو مسروقا. الشرط الرابع نقدا، يعني إيش؟ ذهبا أو فضة، فلا يصح من العروض ولا يصح من الفلوس أيضا لأنها عروض يقولون. الشرط الثالث أو الذي يليه أن يكون هذا النقد معلوما في القدر. قال ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاع. مع هذا الشرط الخامس والسادس، اشترط أن يكون لكل وأن يبين الشريكان ما لكل واحد منهما من إيش الربح، ويشترط أن يكون هذا الربح جزءا. كيف جزءا؟ يعني ثلث، ربع، خمس، مشاعا يعني غير معين، وخمسين ريال أو مئة ريال أو ألف ريال معلوما، يشترط أن يكون معلوما ربع خمس. لا يكون تعمل في هذا المال وأنا أعمل على أنك جزء لك جزء من الربح وأنا لي جزء من الربح، هذا لا يصح. لا بد أن يكون جزء، هذا له النصف والآخر له النصف، هذا له ربع وهذا ثلاثة أربعة ونحو ذلك، جزء مشاعا معلوما. الضرب الثاني المضاربة، وابن المنذر حكى الإجماع على جوازها، كذلك شركة العنان أجمع العلماء على جوازها. قال وهي دفع مال. المضاربة أن تكون، أن يكون العمل من شخص والمال من شخص آخر. وهي دفع مال، ويشترط أن يكون هذا المال إيش؟ نقدا، أن يكون نقدا، دفع مال معين، يشترط أن يكون هذا المال معين غير مبهم ولا في الذمة. أيضا يشترط أن يكون معلوما معين معلوم لشخص يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه، سواء هذا الجزء المشاع كان للعامل والباقي لرب المال، أو الجزء المشاع هذا لرب المال والباقي للعامل يجوز. يعني يأتي شخص ويعطي شخص 50,000 يقول اعمل بها على أن لك من الأرباح ثلث فقط، والثلثان لمن يأخذهم؟ رب المال. ثم قال وإن ضارب لآخر فأضره. هل يجوز المضارب أن يأخذ مضاربة من شخص آخر؟ يقول إن أضر، وإن ضارب لآخر فأضر، ضر أضر اشتغاله بالعمل في المال الثاني المضاربة الأولى، قلل الأرباح في المضاربة الأولى حرم، يجب عليه يحرم عليه ويأثم. ثم قال يجب أن يرد حصته من المضاربة الثانية في الشركة الأولى، ورد حصته أو رد حصته في الشركة، يعني شركة الأول، شركة الأول. ثم قال وإن تلف رأس المال، طبعا هذا المضارع أمين لما تحت يده، وإن تلف رأس المال أو بعضه أو بعد التصرف أو خسر، أعطى 50 صارت 40، فإنه يجبر من إيش؟ الربح قبل قسمه، يعني قبل قسم إيش؟ الربح. طبعا لا يقسم في المضاربة، الأرباح لا تقسم إلا حتى إيش؟ يخرج لنا رأس إيش؟ المال. طيب إذا ضارب لمدة سنة ولم يخرج إلا 50,000 أعطى ولم تزد، زادت ثم خسر، زادت ثم خسر، وبعد السنة لم يوجد إلا 50,000، هل المضارب شيء؟ ورب المال له رأس، هذا خسر عمله وهذا خسر استفادة ماله مدة سنة. قال الضرب الثالث شركة وجوه، وهي أن يشترك الجاه والوجه واحد، يقال فلان وجيه يعني صاحب جاه ومنزلة. شركة وجوه طبعا هذه يعني ليس عندهم أموال، وإنما يأتون للتجار ويأخذون بضائع، والثمن في الذمة، يكون فيه في الذمة بحسب جاهه ومنزلته عند الناس. ثم يشتركون يأخذون بضائع، هذا يأخذ بضاعة 5,000 وهذا يأخذ بضاعة 5,000 10,000، ثم يشتركون. يشترط هنا أن يعين رأس المال، رأس إيش؟ المال. شرط، هذا شرط في جميع الشركات. لماذا؟ لأنه إذا حصل خسارة فإنه تكون على حسب إيش؟ رأس المال، رأس المال. فشركة الوجوه ما يوجد رأس مال، فيشترون ثم يعينون، يقولون لك من رأس المال أنت الثلث، اشترينا مثلا 20,000، أنت لك منها الربع وأنا لي منها إيش؟ 3/4. ما الفائدة؟ الفائدة هنا إيش؟ الوضيعة لو حصلت خسارة تكون بحسب إيش؟ رأس المال. فإذا حصلت خسارة مثلا هذا أحضر، قل أنا لي 5,000 وأنت لك 15,000، وحصلت إيش؟ خسارة مثلا 10,000، ولم يبقى من رأس المال فقط إلا 10,000 فقط. فالآن نأتي إلى الشخص الذي يملك 3/4، فعليه من خسارة 3/4 خسارة، والثاني عليه من خسارة إيش؟ ها؟ ربع خسارة. ثم يذهبون، يذهب هذا صاحب 3/4 مسكين ويؤدي 3/4 10,000 للتجار، وهذا الثاني يؤدي إيش؟ ربع 10,000 اللي هو 2,500 للتجار. هذا الفائدة من تحديد إيش؟ رأس المال. قال الثالث شركة وجوه، وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذمتهما، يعني ما عندهم أموال يشترون بجاههما، يعني بجاههم عند الناس وثقة التجار بهما. ولا بد كما ذكرنا من تعيين الملك، لا بد يقولون لك ربع و 3/4 ونصف ونصف، وكذلك يشترط أيضا أن يعينوا إيش؟ الربح، الربح لك النصف ولي النصف لك الربع، وإن كان هذا الربح لا يقابل رأس المال، يعني هذا يملك ربع من رأس المال وهذا يملك 3/4، والأرباح تكون عندنا لك النصف ولي النصف لك النصف، هذه كلها جائزة. وكل وكيل الآخر وكفيله الثمن، كل واحد من الشريكين في شركة الوجوه وكيل الآخر في البيع وإيش؟ والشراء. يعني أنا إذا اشتركت مع أحمد في شركة، ها؟ فإذا اشتريت شيء من دكان فأنا أشتري لنفسي وأنا وكيل عن أحمد، كذلك كفيل بالثمن. إذا ذهبت أنا أشتري من دكان يكفلني من أحمد، وهو إذا اشترى شيئا فأنا أكون كفيله، فكلانا يطالب بإيش؟ بالثمن. ثم قال رابع شركة الأبدان، وهي نوعان، النوع الأول اشتراك في تملك المباحات، ذكر بقوله أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كالصياد ونحوه، يشتركون في احتشاش احتطاب، نذهب إلى البر ونحتطب وكل واحد له النصف من هذا الحطب، أو نبيعه وكل له النصف من القيمة، هذا يسمونه اشتراك في تملك المباحات. النوع الثاني من شركة الأبدان هو الاشتراك في تقبل الأعمال في الذمة، تتقبل أنت أعمال في ذمتك وأتقبل أعمال في ذمتي، مثلا تقبل أبواب حديد من الناس وأنا أتقبل خياطة ثياب، ولا يشترط اتفاق إيش؟ الصناعة، لا يشترط اتفاق الصناعة، يعني لا يشترط خياط مع خياط نجار معنا، لا نجار مع خيار، نجار مع حداد، ما يشترط هذا اشتراك تقبل الأعمال في الذمة. إذا تقبلت العمل ها فإن هذا الذي أعطاك العمل يطالبك ويطالبني أيضا. قال أو يتقبلان يعني يأخذان أعمال من الناس في ذممهما من عمل كخياطة كخياطة. ثم قال فما تقبله أحدهما يعني الشريكين لازمهما، كلاهما يلزم بفعله وبعمله وطول بابه، كلاهما يلزم أن يعمل وكلاهما يطالب بهذا العمل. وإن ترك أحدهما يعني الشريكين العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما أيضا على ما شرطه، ويلزم من عذر الذي له حصل له عذر يمنعه من العمل أو لم يعرف العمل ما يعرف الصنعة شارك في خياطه ولا يخيط أن يقيم مقامه، أن يقيم مقامه من يعرف هذه الصنعة بطلب شريكه. أما إذا لم يطالب فلا يلزمه. الرابع الخامس من الشركات شركة مفاوضة، والمفاوضة أيضا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الاشتراك في كل أنواع الشركة، اشتراك في كل أنواع الشركة الماضية الأربعة، اشتركوا مضاربة وعنان وأبدان وجوه، أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، أفوضك في أن تبيع وتشتري وتضارب وكل شيء تعمل. هذا إيش الاشتراك في كل أنواع الشركة، هذا النوع الأول، وهذا صحيح لأنه في الحقيقة مجموعة شركات، وهذه الشركات الأربعة كلها جائزة. النوع الثاني أن يشترك في كل ما يثبت لهما وعليه، نشترك أنا وأنت في كل ما يثبت لنا وكل ما يثبت علينا، فهذا يقول فتصح إن لم يدخل فيها يعني في الشركة كسبا نادرا. كسب نادر مثل إيش؟ أحسن في الميراث، هذا نادر الميراث، وجدان اللقطة كذلك الركاز. أيضا اشترط ألا يدخل فيها إيش غرامة نادرة كإيش كقيمة متلف مثل حوادث إيش السيارات الآن، حوادث السيارات التأمين الآن هو في الحقيقة اشتراك في إيش فيما يثبت عليهما على الشريك. يعني لو اشترك عشرة من الناس في أن يضمن كل منهما الآخر هل هذا جائز عمله؟ غير جائز، هذا غرامة نادرة، هذا قد تمر سنة كاملة ولا تحصل ولا يحصل حادث ولا يحصل حادث. أما الشركات الموجودة هنا في الأسواق شركات التأمين التعاوني فالذي يظهر أنها كلها إيش محرمة، لأن كما ذكرنا الغرر كبير جدا إما على المؤمن أو على المؤمن عنده، المؤمن عنده قد يعني يغرم أموال كثيرة جدا، والمؤمن قد تمر عليه السنة كاملة ولا يستفيد من هذا المال الذي دفعه. والآن في مشاكل كبيرة جدا وخسائر فادحة في شركة في شركات التأمين الآن في عندنا في البلد. أن يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا أو غرامة نادرة، وكلها جائزة. يعني هذه الشركات الخمسة كلها جائزة، وعقود جائزة أيضا، ولا ضمان فيها إلا تعد أو تفريط، وتصح المساقات. أنا عندي المساقات حد اليوم، إحنا أخذنا ساعة وخمس دقائق، ساعة ونصف خمس دقائق، ها؟ أكتفي الأمان. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في أسئلة إن شاء الله. نعم. المسألة صلى الله عليه وسلم إذا وكله بيع وشراء. إيش؟ إذا وكله في بيع وشراء ثم عزله ولم يعلم. ينعزل مباشرة. المسألة عندنا المذهب عندنا ينعزل وإن لم يعلم. ويضمن الوكيل. إلا في مسألة واحدة عندنا في القصاص، هو وكله أن يقتص ثم عفى الموكل أو صاحب الدم ولم يعلم الوكيل فاقتص، فلا شيء على عليهم لا الموكل ولا الوكيل. هذه مسألة فقط مستثنى عندنا. أما بقية التصرفات، إذا عزل الوكيل الموكل، إذا عزل الوكيل تصرف الوكيل فإنه يضمن. على يعني إنسان عليه دين مؤجل 1000 ريال. السؤال يقول لو أعدتم تمثيل على أو شرح لا يحل دين مؤجل بالفلس. إنسان عليه دين 1000 ريال مثلا ثم أفلس، صار مفلس. ومن هو مفلس؟ وما دينه أكثر من ماله، عندهما لكن دينه أكثر. فإذا حجر عليه الحاكم لفلسه صار مفلسا، عنده دين مؤجل يحل بعد سنة، والدين أخذه إما يكون قرض أو ثمن مبيع أو أي شيء أخذه في محرم، ثم في سفر حجر عليه الحاكم. فهل يحل هذا المؤجل الذي مؤجل بعد سنة يحل ويأتي إلى سفر؟ نقول لا يحل إذا حكم عليه بالحجر، لا يحل بالفلس. هذا المراد بالمسألة. أحد شو الآن بالنسبة للوكالات المؤسسة ما يتأخذ وكالة من برا، وكالة سيارة، هل تدخل في الجهة في شركة الجهة؟ هذه وكالة يعني تتوكل عن الشركة الأصلية ببيع السيارات في السعودية، لا تدخل في الجهة، وكالة. وكالة طبعا بمبالغ باهظة جدا يأخذونها من المشتري. قوله قبض يخاصم إيش؟ قبض يخاصم. إذا وكلت شخص يقبض دينك من شخص فإن وذهب إليه ولم يعطيه الدين فله أن يخاصم، يعني يذهب إلى المحكمة ويشتكي عليه ويطالب ويعني يدعي عليه في عند القاضي. أما الذي وكلته في الخصومة يخاصم على المحكمة عند القاضي، لا يقبض هذا الحق. أنا وكلتك في خصومة. نعم. شركة الأجور الملك بالاتفاق والربح بالاتفاق. أحسن. ما في ظلم يا شيخ. بالعكس، لو تأملت في الشركات لتجد فيها عين العدل سبحان الله. الشركات في الإسلام عندنا هي عين العدل. وهناك جزء يعني شرط متفق عليه هو أن يكون الربح مشاع. لو كان معينا، لو اشترط أحدهم على الآخر يقول أنا الربح لي 1000 ريال. فقد لا تربح الشركة إلا إيش؟ إلا 1000 ريال، فيأخذها هذا الشخص والثاني إيش؟ مسكين مظلوم. لكن لو قلنا جزء مشاع الكل سيستفيد، هذا سيأخذ نصف وهذا سيأخذ نصف. وثانيا بالنسبة لما تقول ليس فيها باتفاق، اتفقوا من البداية أن لك من الربح 3/4 وأنا لي ربع. يمكن أنت عملك أفضل من عملي وتأخبر بالبيع والشراء والتعامل مع التجار أكثر مني، فقد يكون الربح في مقابل زيادة عملك خلاف أنا عملي سيكون قليل. فهذا بالعكس، هذا فيه من عين العدل. عين العدل. السؤال يوم. يقول لو بان الشريك حائط جدار هدم فهل يرجع بقيمة الحائط كاملة أم بالآلة فقط كالرهن؟ ما رأيكم؟ يرجع بكل التكاليف بين مشاركة، يرجع بقسطه. إذا كان تكلف مثلا 10,000 ويرجع بكم؟ إذا كان هو مشترك مع شريكه في هذا الحائط يرجع بخمسة آلاف. يرجع بخمسة آلاف. يقول هو أو أم بالآلة فقط كالرهن؟ لا، هذا ليس كالرهن. يقول شركة مفاوضة ضابط عدم دخول الكسب النادر أو الغرام النادرة، هل هو كل نوعين أو للنوع الأول للنوع الثاني؟ فقط نقول للنوع الثاني. لا يصح الوكيل قبض الثمن إلا بقرينة، فما يقصد بالقرينة؟ مثلنا قرينة تدل على يعني أنه سمح له هذه له في قبض إيش؟ ثمن ما باعه. كان لا يكون هناك في السوق غير هذا الوكيل، يعني لا يوجد ابن الوكيل الموكل، ولا يوجد مثلا أخ الموكل أو أبوه، لا يوجد إلا الوكيل فقط ولم يأتي شخص آخر، فهذا قرينة تدل على أنه أذن له في إيش؟ قبض ثمن ما باعه. نعم يكفي شيء. أحكام الجوار إيش الإشكال اللي فيها ذكرنا؟ الإشكال أنه أولا قدم إشكال لازم إزالته، ثم يقولون إذا طلب من الإزالة لا يجبر. مقتضى قولهم لازم إزالته أنه لو طلب منه الإزالة أنه يجبر، أنه يجبر، لكنهم طبعا يستفيدون هذا الحكم أنه يحرم عليه، أنه يأثم، لكن لا يلزم وضعيا. لم يجبر في الغصن، أما في الغرفة التي بناها في هواء جاره فيجبر على إزالتها، يجبر على إزالتها. أحسنت، هذا صحيح، وهم يقولون لأنه حصل بغير فعله. وأحسنت، لأن هناك حل عند الجار أنه يلوي أو يقطعه. أحسنت، هذا جميل، توجيه جميل جدا. خلاص أحسنت، قبل أن يطالب بشيء يجب عليه، ذكر أنه يجب عليه أن يزيله، وإذا لم يفعل فإنه يأثم، فإنه يأثم. يقول ما معنى قول ماتن ويجوز فتح باب الاستقرار؟ يعني يجوز للإنسان أن يفتح باب في بيته، يجعل فيها باب يستطرق، يعني يطرقها، يعني دخولا وخروجا، دخولا وخروجا. وهناك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ماذا فعلوا؟ كل منهم فعل إيش؟ أول من فتح خوخة في المسجد النبوي هو أبو بكر، كان بيته على جوار المسجد، ففتح له فتحة يدخل من بيته إلى المسجد، فلما رأى الناس ذلك فتحوا أيضا بعض الصحابة فتحات على المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل خوخة تسد إلا خوخة إيش؟ أبي بكر. وإلى اليوم موجودة الخوخة في الجزء الجهة الغربية، في الجهة الموجودة مسجلة هي خوخة أبو بكر رضي الله عنه. فالباب المقصود به يجوز لك أن تفتح باب في هذا البيت، في جدار بيتك، من الأول في النصف الأخير يجوز تستطرقه، يعني تأخذه طريقا للدخول والخروج من هذا الباب لهذا لهذه الدار. نعم خلاص. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.